ما يقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده.